عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. في الحلقة الماضية تعجبنا من القرار العسكري الذي اتخذه الصديق بغزو العراق ومواجهة الفرس، ونحن اليوم أمام قرار أعجب، وهو قرار فتح الشام وقتال الروم. وحتى نفهم القرار بصورة صحيحة، إنه قرار قتال الروم في وقت متزامن مع قتال الفرس، يعني مواجهة أقوى إمبراطوريتين في وقت واحد. والصديق رضي الله عنه وهو في المدينة يصلي بالناس الصلوات الخمس، ويأكل التمر ويشرب اللبن، كان على يقين أن النصر سيكون للمؤمنين. الصديق رضي الله عنه خاض معاركه كلها بهذه الروح، نعم أقول كلها. وعندما نستعرض المعارك في عهد الصديق فنحن نتكلم عن صفة اليقين لدى الصديق، اليقين بصدق بشارة رسول العالمين صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقد كتب الله تعالى النصر للصديق بعد معارك هائلة، ووضع فيها الصديق رضي الله عنه خططا عبقرية، وفعل فيها أعمالا مجيدة. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. كان أبو بكر رضي الله عنه يفكر في فتح الشام، ويجيل النظر ويقلب الرأي في ذلك. وذات يوم جمع الصديق كبار الصحابة، دعا عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح، وجوه المهاجرين والأنصار، فشاورهم في أمر النفير لقتال الروم بالشام. فقال له الصحابة: ما رأيت من رأي فامضه، فإنا سامعون لك مطيعون، لا نخالف أمرك. ومما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أبا بكر، أرى أنك مبارك الأمر ميمون النقيبة، وإنك إن سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت إن شاء الله. تعجب الصديق فقال أبو بكر: بشرك الله بخير، فمن أين علمت هذا؟ قال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون. قال أبو بكر: سبحان الله، ما أحسن هذا الحديث، لقد سررتني، سرك الله في الدنيا والآخرة. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه خطب في الناس ونادى فيهم قائلا: تجهزوا عباد الله إلى غزو الروم في الشام، فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لهم عليكم، فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم. عبأ أبو بكر الصديق الجيوش إلى الشام، وعقد الألوية لأربعة جيوش: جيش يزيد بن أبي سفيان وكانت وجهته لدمشق، وجيش عمرو بن العاص وكانت وجهته لفلسطين، وجيش شرحبيل بن حسنة وسار إلى الأردن، وجيش أبي عبيد بن الجراح وكانت وجهته حمص. علم الروم بما عبأه المسلمون فاستعدوا للمواجهة، وتوقعوا حربا عامة شاملة، كما نقل هرقل مقر قيادته إلى حمص لتكون على مقربة من ساحة المعركة، وجمع جموعا غفيرة من جنده وبعثها باتجاه الجيوش الإسلامية الأربعة، فأرسل أخاه تذارق ليواجه عمرو بن العاص، وبعث جرجة نحو يزيد ابن أبي سفيان، ووجه الدراقص نحو شرحبيل ابن حسنة، وأعطى أوامره للفيقار أن يسير نحو أبي عبيدة بن الجراح. هاب المسلمون الروم لما رأوا كثرتهم، فاقترح عمرو بن العاص أن يجتمع المسلمون في مكان واحد يلتقون فيه مع الروم، وتم اختيار موضع اليرموك. ثم كتبوا رسالة إلى أبي بكر الصديق وطلبوا منه المدد، فقام الصديق رضي الله عنه بنقل المعركة الرئيسية من العراق إلى الشام. لذلك كتب الصديق إلى خالد بالعراق أن ينتقل بمن معه من الجند إلى الشام لدعم المسلمين هناك، وأن يكون خالد هو الأمير. وفعلا تحرك خالد جهة الشام، وتحركت الجيوش الأربعة ليجتمعوا في منطقة اليرموك، إلا أن عمرو بن العاص لم يستطع الانسحاب من فلسطين حيث تبعه الروم، فظل يناورهم حتى وصل إليه خالد رضي الله عنه فنجده، وبذلك شن المسلمون هجوما مضادا على الروم، فكانت معركة أجنادين. وكان وصول خالد في الوقت المناسب، فما أن تواجهت قوات عمرو بالروم حتى انقض خالد بقواته الرئيسية، وجرت معركة عنيفة، واستطاع خالد توجيه قوة اقتحامية اخترقت صفوف العدو حتى وصل إلى قائد الروم فقتلوه، وبمقتل القائد انهار الرومان وهربوا في اتجاهات مختلفة. ثم تحرك خالد ابن الوليد وعمر بن العاص ومن معهما من الجند إلى الموضع الذي اجتمعت فيه جيوش المسلمين، فكانت معركة اليرموك. اليرموك، وما أدراك ما اليرموك؟ يوم من أيام الله تعالى يوم بدأه الصديق وأتمه الفاروق. قال هرقل قولته المشهورة: والله لأشفين أبا بكر ألا يورد خيله إلى أرضنا مرة أخرى. فجيش جيشا لا مثيل له، ولما وصل لأبي بكر خبر هذا الجمع الرهيب، قال الصديق: والله لأشفين وساوس الروم بخالد ابن الوليد. الله أكبر. أقبلت الروم في خيلائها، خرجت الروم في فخرها، قد سدت أقطار تلك البقعة، سدت سهلها ووعرها، بدت جيوش الروم وكأنها غمامة سوداء، يصيح الجند بأصوات مرتفعة، ورهبانهم يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال. وصل عددهم يوم ذاك إلى 240,000 مقاتل، ربع مليون، على حين كان المسلمون 40,000 مجاهد فقط. قال بعض المسلمين: يا خالد، ما أكثر الروم؟ فقال له خالد: أسكت، بل قل ما أقل الروم، إنما يكثر القوم بنصر الله، وددت أنهم قد أضعفوا لنا العدد، وأن فرس الأشقر قد برئ من وجعه. والأشقر فرس خالد كان قد أصيب بوجع في حافره، فالله أكبر، شفاء عقب فرس خالد بربع مليون جندي رومي. لبس خالد أكفانه وقال: موعود الله أتى. وخرج خالد وصف جيشه بطريقته الخالدية التي لا نظير لها في فن الحروب. صاح باهان أحد قادة الروم: يا خالد، علمنا أن الذي أخرجكم من بلادكم هو الجهد والجوع، فهلموا أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، ترجعون إلى بلادكم. فقال خالد: ليس هذا الذي أخرجنا، إنما نحن قوم نشرب الدم، وسمعنا أن أحسن الدماء وألذها دماء الروم، فجئنا اليوم نشرب دماءكم. فأوقع الله الرعب في قلوب الروم وبدأت المعركة. رسم المسلمون في موقعة الروم صورا من البطولة والفداء تبهر القلوب وتأخذ الألباب، لكن لا يتسع المجال لذكرها. انتهت المعركة بانتصار عظيم للمسلمين. وصل المسلمون يوم ذاك صلاة الظهر والعصر إيماء، وأخروا صلاة المغرب والعشاء بعد ذلك. كان عدد شهداء المسلمين 3,000، وكان عدد قتل الروم 120,000، وفر الباقي والحمد لله. وبالمناسبة، أثناء معركة اليرموك مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتولى الخلافة بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وسيأتي معنا تفصيل ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو. روي أن هرقل عظيم الروم لما وصله خبر الهزيمة صاح بهم: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: يا عظيمنا، إنهم يقومون الليل ويصومون النهار، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتناصفون بينهم، أما نحن فنشرب الخمر ونزني ونفعل الحرام وننقض العهد ونظلم ونفسد في الأرض. فقال هرقل: أنت صدقتني. أقول إضافة إلى كل هذا، فإن الصديق سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وهو يقول لمشركي قريش: أرأيتم إن أعطيتكم كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ولانت لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: ما هي هذه الكلمة؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون الله. فصفقوا بأيديهم وقالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. أما أبو بكر فقد قال كلمة لا إله إلا الله وصدق بها وعمل بها وعاش عليها وجيش الجيوش لنصرة هذه الكلمة، فلماذا لا ينتصر؟ بل العجب كل العجب ألا ينتصر. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.